بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنسيانا وصرفنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور السهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وسع علينا فتوح العارفين. في المجلس 55 بعد 500، ومع البيت 33، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت. الحديث عن التعلق، يبين الشيخ هارون في هذا البيت المجال الذي تتعلق به قدرة الله تبارك وتعالى، ويشير إلى أن هذا التعلق إنما هو تعلق عام شامل. فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت. جاء الحديث عن التعلقات، تعلقات الصفات، بعدما حدثنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عن صفات الله جل جلاله. وقد بينا فيما مضى من مجالس أن صفات الله عز وجل صفات الكمال لا تعد ولا تحد، فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى من الكمالات ما لا يعلمه إلا الله. عرفنا من كمالات الله عز وجل ما أمكننا أن نتعرف إليه، عرفنا من كمالات الله عز وجل ما دلنا عليه هذا الوجود العظيم، وعرفنا من كمالات الله عز وجل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام يعرفوننا به. وعلى هذا كمالات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. في المقابل ينزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص، لا يتصور أي نقص في ذات الله ولا في صفات الله ولا في أفعال الله تبارك وتعالى. وعلى مستوى التفصيل، ذلك أن العقيدة فيها إجمال وفيها تفصيل، وجب على كل مكلف أن يتعرف إلى ما جاءت فيه شريعة الله عز وجل من صفاته سبحانه وتعالى، مما دل عليه وحي الله وما دل عليه هذا الكون. ولذلك بين العلماء بعدما أجملوا قالوا لله عز وجل كل كمال، بينوا أن مما اتصف الله عز وجل به مما دل عليه هذا الكون القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. كما فهموا أيضا سواء من كتاب الله عز وجل أو من دلالة العقل أو مما دل عليه هذا الكون، أن الله تبارك وتعالى هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، وأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وأن الوحدانية التي جاء بها رسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذ إن الله عز وجل واحد في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، وأن الله تبارك وتعالى ذات متصفة بالصفات. هذه مما دلنا عليها شرع، دلنا عليه شرع الله عز وجل، ودلنا عليه هذا الكون الذي نعيش فيه. هذا على سبيل التفصيل. ومما جاء أيضا على سبيل التفصيل أنهم قالوا هناك صفات معان وهناك صفات معنوية، ونحن بحاجة لهذا العرض لأننا سنتعرض إلى ما الصفات التي لها تعلق وما معنى التعلق، وما الصفات التي ليس لها تعلق. ومن هنا أجدني أمام هناك صفات معان وصفات معنوية. إذا قلت صفات المعاني فمنها القدرة، القدرة معنى قائم بذات الله عز وجل. القدرة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ليس لها بداية وليس لها نهاية وليس كمثلها شيء، هي كذات الله تبارك وتعالى من حيث الأزلية والأبدية. وخصف الله عز وجل بالقدرة التي ليس كمثلها شيء على ما يعلم الله تبارك وتعالى. القدرة إذا نظرنا إليها من حيث قيامها بذات الله عز وجل وجدنا أننا أمام القدير سبحانه وتعالى. إذا قلت قدرة الله أو قلت الله القدير، الفرق بين قدرة الله من حيث قلت قدرة الله وبين الله عز وجل قدير، أن قولك قدير يوقفك أمام ذات الله المتصفة بالقدرة، حيث قيام القدرة بذات الله عز وجل يوجب أن الله تبارك وتعالى قدير، فهناك صفات معان وقد ذكرتها إجمالا، هناك صفات معنوية، والصفات المعنوية كون الله عز وجل قديرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما. حيث قلنا التعلق له، قلنا التعلق، كل صفات الله عز وجل صفات الذات قائمة بذات الله تبارك وتعالى، فكل صفات الذات متعلقة لها صفة التعلق، ليس كل صفات ذات الله عز وجل لها تعلق. أعطي مثالا وأظن أنه ليس هناك مثال سواه، صفة الحياة لله عز وجل هي صفة أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، قائمة بذات الله تبارك وتعالى. بما تتعلق صفة الحياة؟ قال لا تتعلق بشيء سوى قيامها بذات الله تبارك وتعالى. إذن عرضنا صفة الحياة على أنها لا تعلق لها سوى قيامها بذات الله تبارك وتعالى. بقية الصفات لها تعلقات، وتقسم التعلقات إلى صفتين أو إلى قسمين، قسم يرجع إلى صفات التأثير، وقسم لا يرجع إلى صفات التأثير. إذ إن صفة السمع والبصر والكلام والعلم ليست من صفات التأثير، فالعلم كاشف والكلام دال، والسمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمبصرات. أما صفة القدرة والإرادة فصفتان من صفات التأثير، فالله عز وجل يوجد ما شاء بقدرته، والله تبارك وتعالى يخصص بمشيئته ما شاء أن يخصصه على الوجه الذي تعلق به علم الله تبارك وتعالى. فالإرادة صفة التخصيص، والقدرة صفة إيجاد وإعدام، العلم صفة كشف، والكلام صفة دلالة، والسمع صفة كشف أيضا، والبصر صفة كشف، لكن الكشف للسمع غير الكشف للبصر، والكشف للبصر غير الكشف للعلم. فنحن أمام صفات تأثير وصفات ليست صفات تأثير، وكل هذه الصفات سواء كانت من صفات التأثير أو لم تكن من صفات التأثير لها تعلقات. كررت كلمة التعلقات أو التعلق كثيرا، ثم التعلق، قال العلماء التعلق هو طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بذات الله تبارك وتعالى. التعلق هو طلب الصفة، طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بذات الله عز وجل. من الأزل اتصف الله عز وجل بقدرة، ومن الأزل قدرة الله عز وجل صالحة لأن توجد وتعدل، لكن ليس من الأزل أوجد الله عز وجل هذا الكون، هذا الكون حادث أي سبقه العدم، حيث سبق بالعدم فهو حادث. بناء على هذا نجد أن قدرة الله تبارك وتعالى من الأزل مقتضاها وجود المقدور، من الأزل هي صالحة لأن توجد، لكن لم يوجد الله عز وجل من الأزل ما شاء الله عز وجل أن يوجده، لأنه ما شاء الله عز وجل أن يوجد ما أوجد أو ما شاء أن يوجده من الأزل، وإنما هناك أوقات علمها الله عز وجل، هناك أمكنة علمها الله عز وجل، هناك جهات علمها الله عز وجل، هناك كميات وكيفيات علمها الله تبارك وتعالى، فأوجد الله عز وجل بقدرته ما شاء أن يجده حيث جاء ما علم الله أنه الوقت المخصص في علم الله عز وجل للإيجاد. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء على فترة من الرسل، أسبقه رسل؟ نعم سبقه رسل، لم يأتي عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة قبل نوح عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هناك أزمنة قد خص الله عز وجل الأشياء بأزمنة، فإذا ما جاء الزمن الذي علمه الله عز وجل أوجد الله عز وجل ما شاء. ألا ترى معي بأن حرس الدعوة في مكة المكرمة بقيت 13 سنة ثم انتقلت إلى المدينة المنورة؟ في علم الله من الأزل أن الدعوة تبقى في مكة هذه المدة، وفي علم الله من الأزل أن الدعوة ستنتقل إلى المدينة المنورة. أيما وجد قبل؟ هل وجدت الهجرة قبل بدء الدعوة بمكة؟ أم وجدت بعد بدء الدعوة بمكة؟ هذا الترتيب الكوني فيه قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، أي هي شؤون يبديها ولا يبتديها. إذا القدرة صالحة من الأزل توجد، القدرة صالحة من الأزل ولا تزال صالحة، لأن ينزل المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم تتميم علامة من علامات الساعة، لكنه لما ينزل هي صالحة أن تنزله، لكن في علم الله عز وجل هناك وقت محدد لإنزال المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم تتميم. وهكذا قل في كل شؤون الله عز وجل التي يبديها في هذا الوجود. إذن ما معنى تعلق القدرة؟ معنى تعلق القدرة أن القدرة تطلب أمرا زائدا على قيام هذه ذات الله عز وجل، هو مقتضى هذه الصفة. وعلى هذا أليس من أسماء الله عز وجل التواب؟ من الأزل الله مسمى بأنه تواب. أليس من أسماء الله عز وجل الغفور؟ ومن الأزل اسم الله عز وجل الغفور، اسم الله عز وجل الغافر، واسم الله عز وجل الغفار، غفور وغافر وغفار والتواب سبحانه وتعالى. لكن متى، سؤال، متى ظهر اسم الله عز وجل التواب؟ متى ظهر؟ نحن عرفنا من القرآن، لأني لا أستطيع أن أضرب بالغيب أنا، أو أنا جيوة بالغيب بدون دليل، فبس الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، وإلا ما علمنا الله عز وجل إياه. قال ربنا جل جلاله بعدما بين لنا ما كان من أمر آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة وأبط الأرض، قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب. إذا ظهر اسم التواب بعدما أكل آدم من الشجرة ونزل إلى الأرض، ثم توجه آدم إلى الله عز وجل، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، تلقى آدم من ربه، بمعنى أن الله عز وجل ألهم آدم أن يتضرع إلى الله عز وجل بكلمات أقر فيها بأنه قد فعل وأنه رجع إلى الله وقبله الله تبارك وتعالى. وهل انتهى اسم التواب؟ لا، ما زال باب التوبة مفتوحا، وحيث أذنب العبد وتاب وقبل الله عز وجل توبته ظهر اسم التواب. ظهور الاسم الآن يقتضي حالة تستدعي الاسم، تلك الحالة تستدعي الاسم، حيث لم تظهر الحالة قبل وجود الخلق. هل كان مذنبا؟ ما كان هناك مذنب. اسم الله من الأزل التواب، لكن ما ظهر اسمه إلا لما ظهر العبد المذنب الذي أذنب فتاب فقبل الله عز وجل توبته. يفهم من هذا أن صفات الله عز وجل لها تعلقات، هذه التعلقات إما أن تكون تعلقات تأثير كالقدرة. لماذا قلنا تأثير؟ قال أن القدرة توجد وتعجم، وهناك إرادة. ما عمل الإرادة؟ ما وظيفة الإرادة؟ قال تتعلق الإرادة بما تعلقت به القدرة، أو بمعنى آخر تعلقت القدرة بما تعلقت به الإرادة. إذ الإرادة تتعلق بالممكنات لتخصصها ببعض ما يجوز عليها، وعلى هذا الإرادة صفة التخصيص والقدرة صفة إيجاد الأهداف. إذا تحركنا وجدنا أنفسنا أمام العلم، العلم متعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف من الأزل، فقد علم الله عز وجل من الأزل كل من الواجبات والجائزات والمستحيلات، ونريد أن نتحرك بهذا الإطار لأننا قد تكلمنا فيه. أما صفة الحياة فليس لها تعلق سوى قيامها بذات الله تبارك وتعالى. فالله مقسم بالحياة من الأجل، والحياة صفة ليس ثبت فيها شيء. حياتنا نحن حياة عارضة، حياة منوحة لنا من الله عز وجل. حياة الله حياة ذاتية، قدرة الله قدرة ذاتية، وإرادة الله عز وجل إرادة ذاتية، وعلم الله عز وجل صفة ذاتية. ومن هنا قلنا صفات الذات، لأنها صفات قائمة بذات الله عز وجل من الأزل، وهي كذاته سبحانه وتعالى، ليس لها بداية وليس لها نهاية وليس كمثلها شيء. إذا انتقلنا إلى صفة السمع، السمع يتعلق أيضا، وإما أن تقول يتعلق بالموجودات، وإما أن تقول يتعلق بالمسموعات. صفة السمع أو سمع الله عز وجل يتعلق بالمسموعات ويتعلق بالموجودات إذا شئت، وبصر الله عز وجل يتعلق أيضا بالمبصرات أو يتعلق بالموجودات بعامة. أما تعلق السمع فهو تعلق انكشاف، يعني ينكشف لسمع الله تبارك وتعالى ما اتصل سمع الله عز وجل به، أو ما تعلق به سمع الله تبارك وتعالى، فهو تعلق انكشاف. وبالبداهة سمع غير بصر، لأننا أمام لغة، وكتاب الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين، واللغة هنا تعطينا مؤشرات مهمة جدا ليتعرف إلى الله عز وجل بما أنزل الله عز وجل من آيات. إنه هو السميع البصير. لو كان السميع مثل البصير في المعنى لكان تكرار، والتكرار هنا لا فائدة منه. ولذلك السمع غير البصر، وأيضا السمع غير البصر غير العلم. تعلق العلم تعلق انكشاف، ومن الأزل تعلق العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات. أما السمع فقد تعلق بالقديم، أي بواجب الوجود من الأزل، ولكنه تعلق بالمحدثات بعد إيجادها. والبصر تعلق بواجب الوجود من الأزل ولكنه تعلق بالمحدثات بعد وجودها. يقع عندنا صفة الكلام. صفة الكلام صفة أزلية أبدية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، ليس كمثلها شيء. دل على كلام الله عز وجل ما أنزل الله عز وجل من كتب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بما تتعلق صفة الكلام؟ صفة الكلام تتعلق بما تعلق في صفة العلم. صفة الكلام تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. واجبات وجائزات ومستحيلات. إذا ما الفرق بين نوعي التعلق؟ تعلق العلم تعلق انكشاف، أي كشف العلم الله عز وجل ما تعلق به علمه. وأما الكلام فيتعلق بالواجبات والجائزات المستحيلات تعلق الجلالة، أي يدلون الله عز وجل على الواجبات ويدلون على المستحيلات ويدلون على الممكنات. ومن هنا تعلق الكلام ليس كتعلق العلم، تعلق العلم انكشاف، وتعلق الكلام تعلق دلاله. نحن عرفنا من كلام الله عز وجل ما دل عليه كلام الله عز وجل، سواء تعلق بذات الله فهو حديث عن واجب الوجود، يحدثنا الله عز وجل عن ذاته بكلامه، ويحدثنا الله عز وجل عن مخلوقاته بكلامه ايضا، ويحدثنا الله تبارك وتعالى عما يستحيل في حقه بكلامه. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي فقرة من آية الكرسي، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني يستحيل في حق الله عز وجل ما نفاه الله عز وجل بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. قوله تعالى ليس كمثله شيء، فقرة قرآنية، آية قرآنية ترجع إلى أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه ولا بأفعاله. نحن أمام هذا العرض السريع لقضية التعلقات. ترى هل التعلق يرجع إلى صفات المعاني أو صفات المعنوية؟ من قال بأنه يرجع إلى المعاني والمعنوية جعل المعاني لها تعلق والمعنوية لها تعلق، وبالتالي وقفنا أمام أثر له مؤثران، وهذا لا يستقيم. ولذلك العلماء لما قالوا لأي نوعي الصفات التعلق، قال التعلق لصفات المعاني من حيث قيامها بالذات. ولذلك قدرة الله عز وجل بها يخلق الله تبارك وتعالى، أي يخلق الله من حيث أنه قدير الآن، فالتأثير للذات المتصل بالصفات. إذا أردت أن تدقق التأثير للذات المتصفة بصفات. من عبد الله عز وجل على أنه ذات متصفة بصفات فقد أفلح. ومن رأى أن الله عز وجل ذات ليس متصف بالصفات، ليس متصف بالصفات، مع ذلك أنه قد فسخ وفجر، ذلك أن الله تبارك وتعالى كما أخبر بما أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ذات متصفة بالصفات. ومن عبد الصفات وحدها كفر، ذلك أن العبادة ينبغي أن تكون للذات المتصفة بالصفات. وقد دل على هذا المعنى اسم الله، وقد تكرر اسم الله في كتاب الله عز وجل، الله خالق كل شيء، الله علم على الذات. دلنا الله عز وجل على اسمه الله لأنه دل على ذات متصفة بالصفة. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام قضية التعلقات، وهنا ينبغي أن نؤصل لما نحن بصدده، ولعلي أختم إن شاء الله تبارك وتعالى ببعض التطبيقات القرآنية، حيث هذه المعاني التي سقناها معاني قد أكدها علماء التوحيد بناء على استخلاصات أخذوها من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى نتمكن من الدخول في قضية ميدان التعلق له. يعني هل القدرة تتعلق بالواجب أو بالجائز أو بالمستحيل؟ إذا قلت لي أنا ما أعرف أقول لك أنا أعلمك إذا كنت تريد أن تتعلم. إذا قلت لي ما تعني بكلمة الواجب والجائز والمستحيل أقول لك عفرا عليك، عفرا مهما على قصدها خارج دائرة الحديث، عفرهم هي أو عفرهم مثل أوكي تماما تماما، لكن من معين آخر، من بئر غير هذه البئر، حسن فيك فيك نيكا كذا، هذه كلها ألفاظ متقاربة تقريبا، لكن نحن نقول حسن. أنا أقول له حسن حينما أقول له هل تتعلق قدرة بالواجب أو بالجائز والمستحيل؟ قلت والله ما أعرف أنا ما الواجب جائز والمستحيل، وإذا كنت أتعرف ترى ذلك، إذا كنت أتعرف أن تحدث تقول لا بكذا، لأن أنت ما تعرف، وقولك لا تعرف لا عيب فيه على الإطلاق، لا ضرر عليك أن لا تعرف، وإنما الضرر أنك إذا دعيت لتعرف قلت أنا ما أريد أن أعرف، هذا هو الخطأ. نأتي الآن لقضية الآن الواجب والجائز والمستحيل، لأنه مهم جدا في السياق. يعني إذا لم يكن هذه المصطلحات واضحة، مع ذلك أننا في ورقة التعبير لن نتمكن حقيقة من توضيح هذه المهمات التي فيها عمق صلتنا بالله تبارك وتعالى. ذلك أن قضية التعلق هذه مرتبطة باعتقادنا بأن الله هو خالق كل شيء، وأنه لا يند مخلوق من المخلوقات عن قدرة الله عز وجل، لأنه لا شريك مع الله عز وجل في هذا الوجود، لا إيجادا ولا إعداما ولا خفضا ورفعا ولا إعزازا ولا إذالا ولا منعا ولا عطاء ولا كل ما شئت في قضية ظواهر الكون، وحده سبحانه متفرد بالإعزاز والإذال والخفض والرفع والعطاء والمنع، كل هذه الظواهر خلق الله تبارك وتعالى. وإذا أنا بحاجة أن أتعرف إلى ما ذكر العلماء من قضية التعلق، وإن كانوا قد قالوا التعلق من غوامض علم التوحيد. أنا أقول فعلا هو التعلق من غوامض علم التوحيد، لكن على معنى حقيقة التعلق، حقيقة التعلق لا ندريها، لأن لا ندري نحن كيف يخلق الله. ندري أن نصف الأمشاج قد عرفت الرحم، ندريها بعد ما لاحظنا قضية مراحل وجود الإنسان في الأرحام، هذا الذي ندريه نحن. وسمعنا الله عز وجل يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أنت لو تبعت مراحل التكوين في الرحم الآن، في البداية نطفة أمشاج عبارة عن خلطة رائعة جدا بين ما من الرجل وما من المرأة، وبتدبير إله حكيم قادر. أنا ما أعرف كيف، لكن الذي أعرف الأثر فقط. نحن حينما رفضنا وجدنا نصف الأرشاد رفضناها. أنت حينما ترفض الآن قطرة الماء تنزل من السماء، كيف رتب الله عز وجل قضية السحاب الذي هو بخار ماء الذي ينسحب على وجه السماء ثم يتكثف في مناطق باردة ويأذن الله عز وجل له بالهبوط إلى الأرض؟ أنت لو تبعت حتى لو تبعت حركة الغيث أو الإمطار مذ أن تبخر بخارا وعلى في الأجواء إلى أن تراكم فصار كالجبال في جو السماء، أنت لو أقبلت ما تدري قدرة الله عز وجل من وراء ذلك. لكن ما الذي رأيناه نحن؟ رأينا الأثر، رأينا الأثر. مثل هذا التقليد فقط، الهاتف بجيبك الآن فإذا به يعطيك إشارة على أن لك رسالة، كما يسمى أن وضع الهاتف على الهزاز، وهذا جزاء الله خيرا خاصة في بيوت الله عز وجل. في السوق يضع فيه النغمة التي يريد ويرقص عليها ما شاء الله، لأنه بحاجة للرقص، وين يعني ما في هموم ترقصه ولا في غموم تجعله يسكت، ينبغي أن يغني ويرقص. لكن في مسجد الله عز وجل حينما يأتي برنة، هذه الرنة يعني هي أصلح لها في الأندية التي فيها الرقص والموسيقى منها في بيت الله تبارك وتعالى، وكأنما لا يسمع، هو خشع، هو خشع في الصلاة الآن، ويده ما تمتد إلى جيبه بسرعة، فيرنم أو يجعل أسماع المصلين يترنمون بهذه النغمات، وأنت تقول في قلبك غني كل المصلين هكذا، يا رب ألهمه أن يسكته لأننا نحن نحن ما استطعنا نخشع بالصلاة، مو ناقصنا إلا رنتك فقط. لو افترضنا أنه وضعه على الهزاز وجاءته رسالة قبل أن يفتحها، هل يدري ما فيها؟ لا يدري ما فيها قبل أن يفتحها، إلا إذا كان هناك عنوان وينتظره، لكن قبل أن يفتحها لا يدري ما فيها. على ما يدل ذلك؟ أولا يتم دلالة قطع عنده على أن هناك من أرسل له رسالة. هل رأى من أرسل له رسالة؟ لن يره، هو قطع بوجوده. كيف قطع بوجوده؟ قال دل له الأثر على المؤثر، الأثر الرسالة على الشاشة، معك هناك حتى لو جاءت الله هناك من أرسل هذه الرسالة له. قصدي أنا الأثر يدل على المؤثر 100%، سواهم البحث عن المؤثر الآن نأتي لهذا الوجود بفحصه بدقة من منطلق الالكترون الى المجره، نجد انه قد دل دلالات وراء دلالات عبر الظواهر الكونيه على ان الله وحده المتفرد بالايجاد. هنا حتى نتعرف الان الى تعلق القدره، حتى تعلق الاراده وتعلق العلم، وما معنى هذه التعلقات من حيث ما دلنا شرع الله عز وجل عليه، نقول هناك حكم شرعي وحكم عادي وحكم عقلي. نحن ليس مجالنا الآن الحكم الشرعي، وإنما مجال الحكم الشرعي بدرس الفقه، لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى للمكلفين، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. الحكم الشرعي هو ما أنزل الله عز وجل من أحكام خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. ومن هنا حيث حدثنا الله عز وجل عن مراحل خلقنا في بطون أمهاتنا، هذا لا يتعلق بالحكم الشرعي افعل ولا تفعل، وإنما يتعلق قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بالأحكام الشرعية. خطاب الله تعالى أقيموا، خطاب الله تعالى، أو ولا تقربوا، ولا تقربوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى ولا تجسسوا، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو وضع لهما، قالوا الطلب يدخل فيه النهي ايضا، الامر الجازم والامر غير الجازم، والنهي الجازم والنهي غير الجازم. ولذلك الاحكام الشرعيه الخمسه تدخل في خطاب الله تبارك وتعالى او الوضع لهما، ما وضع الله عز وجل من علامات لكل حكم من الاحكام، كان يضع اوقات الصلوات، هذا داخل في احكام شرع الله عز وجل. اذا الاحكام الشرعيه هي الاحكام التي يجب على كل مكلف ان يتعرض اليها ليؤدي ما الزمه الله عز وجل بادائه، ذلك اننا خلقنا من اجل ان نحقق العبوديه لله عز وجل، وليس هناك الا صوره واحده هي من صور تحقيق العبوديه لله، الا تطبيق لقول الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ليس هناك الا صوره واحده ان تقبل على ما تعبدنا الله عز وجل به، قال لك افعل ولا تفعل، قال لك هذا مباح، قال لك هذا مكروه، قال لك هذا مكروه تحريما، هذا مستحب، هذا فرض، هذا حرام، هذه كل احكام شرع الله عز وجل يجب على المكلف ان يتعرف الى احكام شريعه الله عز وجل، والا كيف يعبد الله عز وجل؟ ومن ظن انه اذا اتقن الصلاه وحدها فكفاه ذلك يكون قد اخطا، لماذا؟ قال لان احكام شريعه الله عز وجل تغطي كل حركه المجتمع من اوله الى اخره في كل شان من شؤونه. هذا ما يسمى بالحكم الشرعي. لماذا سموه شرعيا؟ حكم شرعي. اولا معنى حكم قبل ان نصل الى صفته، حكم شرعي، حكم شرعي. ما الحكم؟ الحكم بالمنطق وبالعقل وباللغه هو اثبات امر لامر او نفيه عنه. بس اثبات امر لامر او نفيه عنه. هل يعتبر حكم اذا اتيت انت بكلمه مفرده؟ لا يعتبر حكم. اذا قلت مثلا سماء، هل هذا حكم؟ ليس حكما. لماذا؟ قال لان الحكم هو اثبات امر لامر. الحكم لا يقوم الا على رجلين، الا على قاعدتين، الا على عمودين، اثبات امر لامر، امر لامر. اذا قلت انت السماء مرتفعه الان، هذا حكم. ما معنى السماء مرتفعة؟ هناك ارتفاع في دينك معناها، هناك سماء في دينك معناها، فأنت نسبت هذا المعنى لذاك المعنى، إثبات أمر لأمر، إثبات أمر أمر لأمر. مع ذلك أنك أمام حكم بمعنى أثبتت أمر لأمر. وعلى هذا إذا وصفت الأرض بصفة فقلت الأرض واسعة، هذا حكم. كلمة واسعة وحدها إذا لم تدل على ذات وصفتها بها لا يعني أنك حكمت، يعني ذكر الصفة وحدها فقط لا يعني أنك حكمت، لكن الصفة مع الموصوف أثبتت أمر لأمر، هذا يسمى حكم. الفيل لا يسكن في جحر صقرة، لعل المعنى من الوضوح ما كان. انت عندك قضية الجحر، قضية الفيل، انت بتصدقي اذا قلت لك انا الفيل لا يسكن في جحر صقرة؟ الفأرة هذه صغيرة الحجم، تحتاج الى بيت طوله 70 متر 70 متر. قال لا، الفأرة يكفيها شبر، شبر شبر فقط. لو جاء الفيل وعن له، هو عن له ان يدخل في جحر صقرة، فإذا قلت الفيل لا يسكن في جحر صقرة، هل يصح أن أقول الجمل لا يسكن في جحر صقرة؟ الجمل لا يسكن؟ قال لا يصح أيضا، مثل الفيل. أنا أمام جمل أعرف معناه، أمام جحر للصقرة أعرف سعته، ومن هنا أو نفي عنه بمعنى أني لا يصح لي أن أحكم للجمل أنه يسعه جحر صقرة. هذا إيش؟ كلها تسمى أحكام. إذا الحكم يتطلب مفردتين، كلمتين لا كلمة واحدة. ولذلك يقول أحد الحكماء، والمثال الذي ضربه مثال لظاهره ساذج لكن في معنى بعيد، بعيد جدا. قال رأت الفأرة جملا، وإذا أنه جمل على مستوى جميل، أشقر، أصفر، أحمر، أخضر، أنا ما بعرف حقيقة الصفات هذه، لكن هو جمل جميل حقيقة، عينين كبيرتين إلى آخره. فأعجبها أغرمت به، أغرمت بالجمل غرافة. والجبل من صفاته مع ضخامته مستأنس. الولد الصغير بجر الجمال، لكن الدبور انا اهرب منه، انت ما تهرب، انت شجاع. لو كان الدبور معروف، الدبور هذا الذي يفتح، لو كان الدبور بقدر الجمل تصور الان يرعب كل اهل الحي. لو جاء دبور ومشى في الشارع الاحرف، يالله دعكم الدبور ممكن يكون غريب على الاسماء، احرف الاحرف معروف، الاحرف لو كان بكبر الجمال يجعل يخيف ختم يخيف، هذا بده مدفع حتى يشعر عنه الاحرف. انا ما اتكلم عن العقارب من الناس، ترى في ناس اشد من العقارب لك عنه واكثر ايذاء من العقارب. انا عم اتكلم الان عن فأرة اورمت بجمل فاخذت برسنه وجرته. والله انا اثبت قول الرجل، الجمل ما شاء الله عنه مشى وراءها مشى وراءها مشى وراءها، الى اين حضرت الفأرة؟ قالت اخذه انا ساخذه الى منزلي. فالطبيب في قطرها لما وصل الجمل الى بيت الفأرة نظر هكذا في دخل ما دخل هو، يعني حساباته يظهر ان ما عنده ما درس الهندسه او المقاييس او الاحجام، انت جحلك ما يليق بالجمل. فلما حاولت انقطعت، وهذا فلما البديهيات صار الله عز وجل اعطانا قريب من هذا بمعنى خارق، بين ان الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطة. خير من الإبرة ما يدخل الجمل منه، خير من الإبرة حتى يلج الجمل في سم الخياطة، يعني مستحيل. ويرى أنها فهمت أنه مستحيل فالتفتت إليه كأنما عاتبته، لما لا تدخل يا بيتي أنا أحبطتك. فقال لها وما أرى أنه عيناه تذرفان، ما بعرف حقيقة أنه كان هو أيضا ما قالها ما هي عليه، لكن قال لها يا فأرة سيدك لا يناسبني، وإذا كنت قد أحببتيني فغير هذا البيت، إذا كنت قد أحببتيني هيئي بيتا يليق بي، هي مقابل محبة، أو ابحثي لك عن حبيب فأرى يكون عن حبيب مثلك، إما أن تبحث عن حبيب يليق بجحرتك، وإما وسع جحرتي. هذا له علاقة ولو إشارة فقط، إشارة الذي يريد أن يكون له شأن إيجابي في المجتمع وكان ذهني عالي ينبغي أن يبذل ويضحي. الشهيد لا يسد القوم، وقاتل القلب لا يسد القوم، ومتعجرف لا يسد القوم، ومتكبر لا يسد القوم. إذا أردت أنت أن تحتوي الآخرين عليك أن تستهيبهم إلى أخلاق تسعهم، مثل ما طلب الجمل من تلك الشعراء. نرجع الآن لحكم الشرعي، قلنا لماذا سمي شرعيا حكم شرعي؟ قال لأن مرجعه الشرع، يعني الأحكام الشرعية مرجعها إما القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس، يعني مصادر التشريع، لكن الرأس في هذه المصادر القرآن والسنة، والإجماع نفسه قد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل. النوع الثاني الذي نعرضه على أن الأحكام ثلاثة، إما شرعي وإما عادي وإما عقلي. طبعا لنا علاقة قوية جدا بالعقل، وربما لا نتمكن من بسطه ولا من بسط التطبيقات التي وعدت بها بالسياق، سنؤخر هذا إلى مجلس قادم. لكن العادي ما هو العادي؟ قال كل هذا الكون خلق الله عز وجل، وشاء الله عز وجل أن يقيمه على سنن، على سنن من مثله. عندنا الماء، هل نحن بحاجة للماء؟ نحن بحاجة للماء، فالماء نحن بحاجة إليه من حيث إننا نعطش، وهو قد جعله الله سببا في الرين. هل نحن بحاجة للطعام؟ نعم، الطعام نطلبه من أجل أن نسد الجوع، فالطعام سبب لسد الجوع. الدواء، الدواء إنما ندفع به عن الأدواء الأمراض، فالدواء سبب جعله الله عز وجل من أجل أن نتداوى به. النار، نحن بحاجة للنار من أجل أن نرفع درجة حرارة الماء لتبلغ 100 على 100، يعني درجة الغليان، لأننا بحاجة إلى هذا الماء الساخن. نحن بحاجة لطهي الطعام، بحاجة للنار حمصة. حرارة الشمس تعكم منها الآن، حرارة الشمس لون من الألوان النيران المتقجة في جو السماء، وهذه من منح الله عز وجل لنا. تسلط أشعة الشمس على سطوع المحيطات فإذا بها تتبخر، فإذا بالسقف تملأ عنان السماء، فإذا بها المياه تقطر من السماء وينقلها الله عز وجل من سطح المحيط المالح إلى حيث الأجواء، فتنزل ماء عذبا زلالا مصفا منقا. فلترة، أي فلترة مو بالعربي، تصفية للماء المالح. ونحن الآن نقيم مصانع لتحليه الماء، تسمى تحليه الماء، والله يحلل الماء بكميات هائلة جدا. في الفصول الأربعة إذا ما نظرت كل الأرض ترى، أما إذا نظرت إلى بقاع من الأرض وجدت أن هناك فصل صيف وشتاء وكذا، هناك أمطار شتوية وهناك أمطار صيفية، في مناطق أمطار صيفية وأمطار موسمية. إذا نحن أمام أسباب وسببات. البخار سببه درجة الحرارة، لو لم تكن الحرارة لما كان هناك بخار. إذا شاء الله عز وجل أن يقيم هذا الكون على الأسباب والمسببات، ودعانا الله عز وجل أن نتعامل مع الأسباب والمسببات. طلب منا أن نبحث عن سبب الأشياء وعن العلاقة بين السبب والمسبب، ومن كل الفحوصات التي تقوم الآن خاصة في مختبرات الأدوية، مختبرات الأدوية كلها قائمة على محاولة إيجاد أدوية لأمراض معينة، والمختبرات تقوم على قياسات دقيقة جدا. وإذا قلت لك الآن أنه مرض الصلع إلى الآن شيع مرض الصلع، المختبرات الطبية فلم يجد له يمكن قريبا منه ما يسمى بزراعة الرأس بالمزروعات الشعرية، وما أبي تسقى ولا ما تسقى، ما تسقى. لكن أنا ترى معي بأنه المختبرات الطبية الآن عبارة عن تجارب وراء تجارب من أجل الوصول إلى أدوية معينة. إذا طلب منا أن نفعل ذلك نحن، تداوى عباد الله، فإن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وتمدحه. الملحوظ الآن الأسباب والمسببات أو الحكم العادي، الحكم العادي يشمل كل هذا الوجود من أوله إلى آخره، هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه من غير إثبات الارتباط بين السبب والمسبب، مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار. لاحظنا العلاقة بين الأشبرين وبين الصداع، لاحظنا العلاقة بين الري وبين الماء، لاحظنا العلاقة بين الجوع وبين الطعام، لاحظنا العلاقة بين بعض الأدوية وبعض الأمراض. ولذلك الطبيب يرشح هذا الدواء للمريض لأنه يعلم بأن هذا الدواء له علاقة بهذا المرض، نحن مطالبون بهذا. قال بواسطة التكرار دليل على أن الحكم العادي نتعرض إليه بحسب الرؤية، بحسب المتابعة الملاحظة، مع عدم تأثير أحدهما بالآخر البتة. رجوع التوحيد، بمعنى حيث أنا أتناول الدواء حذاري أن أعتقد بأن الدواء يخلق الشفاء فيها. الذي يخلق الشفاء إنما هو الله جل جلاله. والأقرب من هذا، أنت بالوظيفة الآن أعطاك الله عز وجل أن أمكنك أن تحصل على شهادة، وقد أخذت بشهادتك إلى حيث الوظيفة الراقية والراتب الضخم، حذاري أن تسند هذا العطاء إلى الشهادة. لأنه بعض الذين حصلوا على الشهادة ما يجدون الوظيفة، وإنما الذي رزقك هو الله. لكن عبر ماذا؟ عبر السبب. ما السبب؟ درست أنت الشهادة. ما يدعي الله عز وجل لك الجهود. أنت عندك دكان، هذه الدكان الحمد لله آخر السنين عندك أرباح، المحاسب قدمها لك نصف مليار مثلا على سبيل التقدير فقط، نصف مليار هذا العام دخلك في الدكان. الدكان يعني ترخص أم الله ورزاق؟ الله ورزاق. الدكان سبب، سبب الدكان سبب، الدواء سبب، الماء سبب، الطعام سبب، كل هذه الأكوان أسباب مسببات. لكن من يديرها؟ من يخلق المسبب عند السبب؟ قال هو الله تبارك وتعالى. نحن وصلنا لنحط الرحال في الحكم العقلي. أول لماذا قيل العادي؟ قال لأن العادي هي التي دلتنا عليه الشرعي، لأن الشرع هو المرجع. أما الحكم العقلي قال لأن العقل، ونحن سنحط الرحال في رحال العقل لنتعرض إلى قضية التعلقات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.